ولائي وحبي لخير النساء فما لي سواها ليوم الجزاء. ولائي وحبي لخير النساء فما لي سواها ليوم الجزاء. فخور بحبي هذا الولاء لها كل أمري ونفسي فداء. بسوح الجهاد سأبقى أنادي بسوح الجهاد سأبقى أنادي. يا سلام سلام على بنت مان عظيم سجايا فريد المحان. وللمرتضى من له غيرها كأم الحسين وأم الحسن في يوم المعاد سأبقى هنا.